لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان مثل البدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو أراد الله لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على قلب واحد ودين واحد هو الإسلام، ولكن الله لم يرد هذا لحكمة عظيمة، ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم لتقوم سنة التدافع وتحصل المجاهدة والابتلاء، لكن الذين رحمهم الله بالإيمان واتباع الرسل عليهم السلام لا يختلفون، فهم على دين الإسلام وتوحيد الله الخالص، والله أراد أن يخلقهم مختلفين أبرارا وفجارا وسعداء وأشقياء، وكل ميسر لما خلق له لتتم حكمة الله ووعده ووعيده وما أعده من جنة للصالحين ونار للكافرين، فبهدايته لأوليائه يملأ جنته وبإضلاله لأعدائه يملأ ناره. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل ما يلزمك من العبر وتستفيده من العظات والتجارب سوف نخبرك به من أخبار الرسل السابقين ليتقوى قلبك في مواجهة الأزمات وتثبت في الخطوب. وقد وصل إليك في هذه السورة وما فيها من حكم وأسرار أبلغ العظات وأجل العبر وبيان الحق الذي أنت عليه وأتتك النصائح التي ترشد إلى الخير وتحذر من الشر وذكرى لمن كان له قلب ينتفع بها وتؤثر فيه. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون. وقل أيها النبي للكافرين المكذبين بوحدانية الله اعملوا كما كنتم تعملون من محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وصد عن سبيله وكفر به وبكتابه، إنا عاملون على حالنا من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله ونشر دينه. انتظروا عاقبة أمرنا من النصر والتوفيق، إنا منتظرون عاقبة أمركم من الخذلان والهلاك. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والله وحده جل في علاه عالم بكل ما غاب عن سمع البشر وبصرهم مما في السماوات والأرض، وإليه يعود كل أمر في الآخرة ليقضي فيه بما يشاء، فأخلص العبادة له وفوض أمرك إليه لتحقق إياك نعبد وإياك نستعين. والله ليس بغافل عن عمل العباد من خير أو شر، فهو عالم مطلع على كل صغيرة وكبيرة وسوف يجازي الجميع، فلمن أحسن الثواب ولمن أساء العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الله أعلم بمراده بالحروف المقطعة، هذه آيات القرآن الواضح البين في أدلته ومعانيه الساطع في براهينه الفاصل في أحكامه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله أنزل هذا الكتاب بلغة عربية مفهومة واضحة من أجل أن يفقه الناس معانيه ويعملوا بهداه ويفهموا مقاصده. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الله يقص عليك أيها النبي أحسن القصص لفظا ومعنى وأسلوبا ومبنى، وإن كنت أيها النبي قد إنزال القرآن عليك من الغافلين عن هذه الأخبار لا تعلمها ولا تدري بها لأنها لا تحصل إلا بطريق الوحي. إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. واذكر يوم قال يوسف لأبيه يعقوب إني رأيت في منامي أحد عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر كلها ساجدة لي. وهذه أول بشرى ليوسف وقد تحققت بعد البلاء، فحصلت له النبوة والحكمة والملك، ثم جمع الله شمله بأهله فسجد له أبواه وهما الشمس والقمر في الرؤيا وإخوته الأحد عشر وهم الكواكب.